بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده. وأصلنا إلى قوله، وقال ابن وهب: أخبرني يونس بن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ تعرضا في بعض النسخ وتعرفا في بعض النسخ، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره. عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 يوما جاءها ملك فاختلجها ثم عرج به إلى الرحمن عز وجل قال: أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي له فيها بما يشاء من أمره، ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يا رب، سقط أم تم؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب، واحد أو توأم؟ فيبين له، ثم يقول: يا ربي، ذكر أم أنثى؟ فيبين له، فيقول: يا رب، أناقص الأجر أم تام الأجل؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب، أقطع رزقه مع خلقه أو فيهبط بهما جميعا؟ فوالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له، فإذا أكل رزقه قبض. وفي صحيح مسلم عن حذيفة ابن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي، أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزال فيها ولا ينقص. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود وهذا المشهور: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويبعث إليه الملك، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقي وأجل وعمل وشقي أو سعيد. وفي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة، هذه بقى نقطة يعني المهمة، طبعا عندنا صار في أحاديث فيها 40 يوما، وفي أحاديث فيها 40 أو 45، وفي أحاديث فيها 120. وفي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه. هذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه: طور نطفة، طور علقة، طور مضغة، طور ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات. وفي الأحاديث التي ذكرت أيضا أنفا أن ذلك في 40 الأولى قبل كونه علقة أو مضغة، يعني هذا الحديث الماضية في 40 الأولى، وحديث ابن مسعود في 40 بعد 40 الثالثة بعد نفخ الروح بعد 120. وفي رواية صحيحة: إذا مر بنطفتي 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية بأن ذلك يكون في 40 ليلة، والله أعلم. 40، 42، 45 سهلة، لأن هذا على القواعد المعروفة في الترجيح سهلة. أولا 40 أو 45 يمكن أن يقال الشك فيكون للأربعين، و40 و42 العرب تجبر مثل هذا، فيقال في 42 يقال 40، ويقال فيما هو قال ابن 40 بقليل يقال 40، فيبقى الإشكال إنه هذا في 40 الأولى أو في بعد 40 الثالثة. قال: فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة. قال: الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة، والله يقول هذه نطفة، وإنه يقول يا ربي هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله وهو أعلم بها منه وبكلام الملك، فتصرفه في أوقات أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقله علقة، وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد من النقل، في النقل من النطفة إلى العلقة، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني، ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، مع أن البداية من الإيه؟ من النطفة، لكن يقول ليس كل نطفة تصير ولدا، فيبقى العلق، فذكر ما يكون به التبين. إذ خلقه من علقة هو أول مبدأ الإنسانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقواته وسعادته، ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وتصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته، وهذا لم يكن في 40 الثالثة قبل نفخ الروح فيه، فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فهنا تقديران وكتابان. التقدير الأول عند ابتداء تعليق الخلق التخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها 40 ودخل في طور العلقة، ولهذا في إحدى الروايات إذا مر بنطفة 42 ليلة. يبقى التقدير الأول عند ابتداء التعليق، يعني في بداية 40 الثانية. التقدير الثاني الكتابة، إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكون ذكر الأنثى. فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد 40، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصوير. ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام، فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني، والثاني أخص من الأول. ونظير هذا أيضا أن الله قدر مقدار الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قدر مقدار هذا الخلق حين خلقهم وأوجدهم، ثم يقدر كل سنة في ليلة القدر بيكون في ذلك العام، وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين. وقد تقدم ذلك تقدير شأنها قبل خلق السماوات والأرض، فهو تقدير بعد تقدير. ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله، فإذا عمل العام فإن عمل العام يرفع في شعبان، كما أخبر به الصادق أنه شهر ترفع فيه الأعمال، قال: فأحب أن يرفع عمل وأنا صائم. ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عمل اليوم في آخره والليلة في آخرها، كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس، والعرض فيها أخص من العرض في شعبان. ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف، وهذا عرض آخر. نعم اللي ما اي نعم ممكن يكون وهم منهم. وهذه المسائل العظيمة القدر هي من اهم مسائل الايمان بالقدر، فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة وهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قيل ما تقولون في قوله إذا مر، يعني خلي التعليق في الآخر، يقول فإذا قيل ما تقولون في قوله إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث الله لي ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، وهذه عند مسلم أيضا، ثم يقول يا ربي أجله، وهذه بعض الفاظ مسلم الحديث، وهذا يوافق الرواية الأخرى يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول يا ربي، فيقول الملك يا ربي أشكرك أنه سعيد، ويوافق الرواية الأخرى إن النطفة تقع في رحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك، وهذا يدل على تصويرها عقب الأربعين الأولى، يعني هذه الروايات فيها أن التصوير يكون بعد الأربعين الأولى، وهو قدم بأن التصوير يكون بعد في الأربعين الثالثة، ثم يأتي بعد ذلك النفخ بعد الأربعين الثالثة، لأن النفخ يكون لمن صور، ولهذا الأربعون الثالثة هذه أربعون التخليق، ولهذا حكم الفقهاء أن المرأة إذا نزل عليها الدم وحصل الإجهاض في الأربعين الثالثة فإن دمها دم نفاس، فإن الدم هنا يكون دم نفاس، ليه؟ لأنها أربعون التخليق، أما الأربعون الأولى والثانية ليس كذلك. طيب، هذا استشكال إذن في التصوير، لأن الاستشكال الأول رفع، لما نقول التقدير سهلة، تقدير عند الأربعين، تقدير عند الاثنين واربعين، عند الخمسة واربعين، بعد الأربعين الثالثة، هذا تقدير من تقدير من تقدير من تقدير، كرفع الأعمى كل يوم من الاثنين وخميس من شعبان من العمر بعد انقضاء الأجل، فلا تعارض، وكما كتب الله المقادير قبل خلق الخلق ثم تقدير العمري ثم تقدير الحولي ثم تقدير اليوم، فهذا تقدير من تقدير من تقدير من تقدير، فلا تعارض، فلا يقال إذا كتب الله المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة كيف تكتب بعد أيضا 40,000 سنة وكيف تكتب في كل سنة، هذا لا إشكال، حيث يكون الضابط عاما أو حيث يكون الوصف عاما تقدير، لكن فيما سبق بين هو أن التخليق إنما يكون بعد 40,000 سنة، وهنا هذه الرواية بعد 42 ليلة. قيل لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في 43، هذا لا ريب، ولا يقع قبل الأولى، هذا أمر معلوم بالضرورة بالضرورة، حتى إنك ترى إذا نزل بعد 40 الأولى معروف، هذا علقة علقة ما فيها جلد ولا رجل ولا كذا من هذا القبيل، فإما أن يكون المراد بالأربعين هذه الألفاظ الأربعين الثالثة إذا مر بنطفة 42 ليلة، يبقى المراد بذلك الأربعين الثالثة، وسمي المضغة فيها نطفة اعتبارا بأول أحواله وما كانت عليه، يبقى وإذا مر بالنطفة 42، يعني إذا مر بما كان نطفة وإن كان هي مضغة الآن، بالنطفة الأولى يعني بالنطفة التي تطورت، أو يكون المراد بها 40 الأولى، وسمى كتابة تصويرها وتخليقها وتقديرها تخليق الاعتبار بما أوت، يكون تسمية فصور وخلق كتابة التصوير وكتابة الخلق وليس التصوير الفعلي والخلق الفعلي اعتبار ببعوث، فيكون القول صوره وخلق سمعه وبصره أي قدر ذلك وكتبه وأعلم به ثم يفعله به بعد 40 الثالثة، أو يكون المراد به أي 40 الأولى حقيقة التصوير فيها، فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر، فإن نطفة إلى جواز 40 انتقلت علقة، وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق، فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يداله الحس، ثم إذا مضت 40 الثالثة صورة التصوير المحسوس المشاهد، فأحد التقديرات الثلاثة متعين ولا بد ولا يجوز غير هذا البتة، إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم، وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدر، والله أعلم بمراد رسوله، غير أن لا نشك أن تخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة، والمقصود أن كتابة الشقاء السعادة وهو لاقٍ عند أول تخليقه، ويحتمل وجها رابعا وهو أن النطفة في الأربعين الأولى لا يتعرض إليها لا يتعرض إليها ولا يعتنى بشأنها، فإذا جوزتها وقعت في أطوار التخليق طورا بعد ظهر، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. حديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين، ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقها يعني ذكر طورا واحدا، ما قال وبعد هذا بعد المضغة تكون علقة فكذا، وقد قيده وقد حديث مسعود والمطلق مثل هذا يحمل على مقيد داري، فأخبر بما تكون نطفته بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر له عليها، وذلك يقع في أوقات متعددة وكله بعد الأربعين الأولى، وبعضه متقدم على بعض، كما أن كونها علقة يتقدم على كونها مضغة، كونها مضغة يتقدم على تصويرها، والتصوير متقدم تقدم على نفخ الروح مع ذلك، فيصح أن يقال إن النطفة بعد الأربعين تكون علقة ومضغة، ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلد ويشق لها السمع والبصر وينفخ فيها الروح ويكتب شقاتها وسعادتها، وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كل عقب الأربعين الأولى من غير فصل، وهذا وجه حسن جدا. والمقصود أن تقدير الشقاء والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا فأسكنه الجنة والنار وهو في بطن أمه، نوع باهن. حد بقى لخصنا كده بسرعة هذه الأول، أولا تصور الإشكال، تصور الاستشكال، ثم بعد ذلك الجواب عن الاستشكال. يلا حد يقول يا زوج ديه كلام هشام، سيبك من كلام هشام اللي هو ما بتبدأش بكلامنا، لا خلينا احنا في الايه كلام من القيم، نتصور كلام من القيم الاول. تقدير الثاني اللي هو يبقى ايه؟ تقدير الثاني هيبقى ايه؟ يعني الوجه الاول ده نقول ان التقدير ده لا مانع ان يكتب التقدير عند الاربعين الاولى وعند الاطوار هذه وعند الاربعين الثالثه، ويبقى ده منفصل ما قبل زي نظيره في الاعمال وخلافه. طيب هذا الوجه الاول. مبدأ التخليق ازاي؟ ماشي فاهم. ده خارج الثلاث اوجه اللي قاله، ده ممكن الرابع لو ذكره او الخامس. يعني هو دلوقتي استشكل استشكال قوي في ان اصلا بعد الاربعين رواية التصوير، يعني التقدير مشت يمشي الحال في التقدير او تقدير من تقدير، لكن التصوير تصوير بعد الاربعين، نطفة تصوير. طيب والتصوير يكون بعد الاربعين الثالثة كما في حديث مسعود، كيف نفهم هذا؟ قد يكون التصوير الذي جاء في الاربعين الاولى انما هذا يحمل على يعني يكون تصوير حسي تصوير خفي ما نطلع عليه، إنما يكون تصوير بعد هذا هو ما نطلع عليه. يبقى في تصويرين صحيح، بس هذا التصوير خفي. طيب ها مكان ووصف التصوير في الأولى باعتبار ما يكون، يبقى في الأربعين الثالثة باعتبار مكان وإنها في لفظة النطفة، والتصوير الأول باعتبار ما سيكون. نعم كل هذه الأوجه. طيب إحنا عندنا طريقة دائما في الأجوبة، ما هي؟ نريد طريقة أهل العلم دائما في الجواب عن الاستشكالات. احنا دايما نقول احنا ايه بنلجأ الى المحكم. اربط الوتد الاول ودور بقى حواليه. ايه الوتد اللي عندنا نربطه؟ ايه المحكم احنا نتبحور حوله؟ وليس باللازم بقى ان افهم سواه، ده بقى فتح الله عز وجل. عايزين نجيب ابن القيم نجيب الاجوبة دي ماشي، لكن ايه الجواب اللي انا أنا يكون عندي تمام ممكن بأقل ممن هو في قدر ابن القيم. أما ابن القيم حينما جيب هذه الأجوبة ده ابن القيم، ويبقى احنا غايتنا بس ان احنا نفهم كلام ابن القيم، لكن الكلام اللي نبدأه اللي احنا نفهمه كلنا اللي ممكن احنا يكون فاده في مستوانا، وهذا هو الذي ينبغي ان احنا نرجع اليه كل إشكال. وإذا ما عرفت أقول الله أعلم، ولكن هذا هو ألا هو الجواب المحكم. عندنا جواب محكم كلي وجواب تفصيلي. الجواب المحكم عندي الكلي بأن التخليق والتصوير وكذا إنما هو ثابت بعد الأربعين الثالثة، وهذا هو قول العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي يعلم بالضرورة أن التخليق إنما يبدأ بعد هذه الأربعين. طيب يبقى بقى كيف مع هذا المحكم أجمع الروايات الأخرى؟ أقول والله مش عارف، مثلا مش عارف، بس المهم إن كل هذه الروايات سترجع. أولا ابحث في أسانيدها الأول، شوف الضعيف الصحيح، لو كان في حاجة ضعيفة يبقى نبعدها عشان ما نشغلش بالنا، أنظر نظرة حديثية إلى الأحاديث التي تعارض. ثانيا أنظر إلى ما يمكن أن يدخل أو تجمع الروايات بعضها في بعض، زي ما احنا مثلا قلنا في المدد ممكن نرجع هذه إلى تلك، هيبقى عندنا تعارض بين روايتين، واخد بالك، على الأخص في بعد بعد في طور الأربعين الثانية أولها وبعد المئة وعشرين، أما 45 42 40 كله هنعتبره إيه؟ واحد، ونعارض به رواية ابن مسعود، أو هيقع التعارض في ضرب رواية ابن مسعود، يبقى كيف نجمع؟ لأن الإشكالية مش عندي 42 أو 45 و40، الإشكالية عندي إنه بدء التخليق في أو التصوير في الأولى الأربعين، بعد الأربعين الأولى، هي بقى 42 هي 45 هي بعد الأربعين مباشرة، دي مش المشكلة، مش هي المورد هنا. المورد هنا أمران، ثبوت التقدير والكتابة، وده بعد الأربعين ثبوت التصوير. كيف بقى أجيب في التقدير والتصوير؟ إنما المدد طالما هي واقعة في بدء الأربعين الثانية ما في إشكال، هي بدء الأربعين مباشرة أو بعدها بيومين أو بعدها بخمسة، لا إشكال. إذ هذه المدد يعني في لغة العرب وكثير من النصوص يمشي حالها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صوم شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. خلاص لا تعارض بين يصوم شعبان قليلا يصوم شعبان كله، لا تعارض أصلا، لأن العرب في مثل هذا تجبره. لكن أنا أريد معنيين اللي هو معنى التخليق اللي هو التصوير والتقدير، مع حديث ابن سعود بأن ذلك إنما يكون بعد الأربعين. طيب نظر ثالث أو رابع بأن الرواية الأولى تخليق تصوير كذا لم تذكر الأطوار، لما ذكرت طورا وحيدا، يعني ما قال فإذا كان علقة صور وكذا، فإذا كان مضغة كذا، ومن قبل كان نطفة كذا، لا لم يذكر أطوارا، إنما ذكر حالا في طور ولم يذكر الأطوار المفصلة، بينما حديث ابن سعود ذكر الأطوار المفصلة فيكون مقدما لأنه هو المقيد، وأما النصوص الأولى فهي مطلقة. يبقى الجمع بين هذا وذاك في مسألة التقدير، مسألة التصوير. مسألة التقدير سهلة، ليه؟ للنظائر الموجودة، إن التقدير يؤخذ من تقدير يؤخذ من تقدير، دي مش فقط هنا ولكن في كثير من الأمور، فدي مسألة سهلة، إنه هذا تقدير عام، هذا خاص، هذا أخص، وهكذا ما في إشكال، زي عرض الأعمال. يبقى مسألة بقى التصوير، يبقى مسألة التصوير، هنقول حينئذ التصوير إما باعتبار ما سيكون وهو لم يذكر أطوارا، فيكون هذا باعتبار ما سيكون، أو في نص النطفة باعتبار سماها نطفة باعتبار ما كان، هي علقة وهي مضغة، فهي مضغة لكن أطلقت عليه نطفة باعتبار ما كانت، باعتبار ما كانت في أولها نطفة، مثل ما أنا قد أصف إنساني الآن باعتبار ما كان من 10 سنين، لا مش هذا الذي كان يجلس عند فلان، فلان اللي كان هذا الجالس عند فلان، الجالس عند فلان باعتبار ما كان لا باعتباره الحالي، فتكون النطفة هذه اللي هي المصورة بعد مرحلة المضغة والعلقة التي صورت الآن باعتبار ما كانت نطفة، لا أنها صورت في مرحلة النطفة، لا ده هي مصورة في مرحلة المضغة لكن باعتبار ما كانت نطفة، أو يكون في مرحلة النطفة فعلا باعتبار ما سيكون لا بما عليه الآن، لأن حديث ابن مسعود فصل وهو مقدم على هذه النطفة، لأن حديث التصوير في النطفة ما لم يذكر بعده مراحل، لم يذكر بعده أطوارا، وهذا الذي جعل العلماء يقولون باعتبار ما سيكون، أو إن يبقى المراد هي العلقة ولكن باعتبار ما كان نطفة، يعني باعتبارين، باعتبار سابق واعتبار لاحق، أو يقال هذا إيه تصوير خفي ما ترتب عليه أحكام، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن التصوير المحسوس المعروف هو ما فصل حديث ابن مسعود بعد الأربعين الإيه بعد الأربعين الثالثة، وهذا الحقيقة كلام يرحل في تحصيله إلى أقص الأرض، وهذا حصري على أهل الرسوخ، هذا حصري على أهل الرسوخ، شيء ليس فيه نص مباشر، شيء يحتاج إلى استنباط وقواعد، وكل هذه الأوجه، كل هذه الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى لا تعارض نصوصه، وإذا شرط يا أخواني انتبهوا أيضا في مثل هذه المسائل، احنا قلنا الشرط الأول أننا أعين المحكم وأتمحور حوله، هذه مسألة مهمة جدا، الشرط الثاني أنه أنا أي وجه سأخرجه في المسألة يكون مقبولا إذا لم يعارضه نص، يبقى أنا أحذر أن آتي بأوجه تعسفية، أوجه أحتاج بعد ذلك أن أزيل التعارض بينه وبين أحاديث صحيحة ثبت. إنما الأوجه اللي ذكر ابن القيم هل فيها تعارض مع أي نص؟ أبدا. ودي مسألة مهمة جدا، اللي هي مسألة إيه؟ إنه عند ذكر الأوجه التفصيلية فيلزمني ألا يقع شيء منها معارضا لنصوص ثابتة. يبقى أنا بتمحور حول محكم، هذا رقم واحد. اتنين، أوجهي لا تتعارض مع نصوص صحيحة، وإلا بالتالي يبقى أنا طلعت من إيه؟ طلعت أنا من زي ما يقولوا حفرة وقعت في دحضيرة، طلعت من شيء ممكن لو قلت فيه الله أعلم ورددت إلى المحكم فيكون كلامه مقبولا، إلى إنه إيه أورد بقى نفسي في أشياء أخرى. وهذا شأن أهل البدع والهواء، همه يطلع وخلاص، يطلع عديني بس من ديت كده وبس، ولو إنه إيه عقد إليه محاكمة بعد ذلك في مخالفة ده منصوص كثير في الأحاديث. فدي مسألة مهمة جدا، إن عند الأوجه التي أذكرها تكون زي مثلا أما بنيجي نتكلم في مسألة حديث البطاقة بيشبهن. أنت بتقولوا الآن كفر ترك العمل، لو ترك العمل كلية فلم يبقى له عمل يبقى يكفر، أصل العمل غير موجود بقى، فيوم يجيب لك حديث البطاقة. طيب حديث البطاقة ظاهره ما فيش فيه عمل، لا إله إلا الله دخل بها الجنة وطاش صحائفه وسجلاته ذنوبه وليس فيها عمل، تعمل إيه؟ زي ما قلت لك الآن تمحور حول محكم، اثنين ذكر أوجه تفصيلية لا تعارض نصوصا. التمحور حول المحكم هو إيه؟ هو إجماع العلماء على إن الإيمان قول وعمل، وإن القول بنجاة تارك العمل كلية يتعارض مع إجماع إن القول إن الإيمان قول وعمل، لأنك أثبتت إيمانا بلا ركنه الذي ذكرت، والإجماع منقول. أنا تمحور حول هذا، عندي بقى أجوب على الشبهات، حديث حذيفة يضرى في الإسلام حتى لا يضرى كوشم الثوب حتى لا يضرى بصرات النصارى، دي حاجة. حديث البطاقة أنا ما حديث بيعمل خيرا قط، أنا والله ما أعرفش. أقول مثلا لو أنا ما أعرفش أقول والله ما أعرف، ولكن أنا يكفيني في ذلك المحكم والمجمع عليه. طيب أجب أن أتكلم بعد ذلك في التفصيل، أي وجه أتكلم فيه حديث صاحب البطاقة لا يعارض نصوص. فأنا مثلا أقول إيه، هذا محمول على أنه إنما قالها على وجه عظمت الكلمة في قلبه عظمة شديدة ثم مات ولم يتمكن من العمل. وحده لها تنص إن هو مات قبل أن يتمكن من العمل والآخر. أقول إنما تأويل هذا، إنما تأويل هذا هو التأويل الذي يتمشى مع النصوص لا أن يتعارض مع النصوص، لأنك لو لم تتأول هذا التأويل وهو يتمشى مع النصوص فالأمة مجمعة على أن الكافر حتى لو تاب قبل الموت تاب توبة نصوحة قبل الغرغرة تاب الله عز وجل عليه وتاصل صحائف وسيئات. هيقولك تاب ما هم عشر سيئات لو تاب، نقول هذا ما في إشكال، لأن هذا الظاهر في الوزن هنا إنما هو كان لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا فالله عز وجل يغفر له، لكن هذا من باب إظهار أن يرى بعينيه فضل الله سبحانه وتعالى عليه. طيب لكن لو أنت بقى تقول هينجو بلا إله إلا الله تطلش صحائف السيئات، هنقولك فسر لنا إذن كيف ثبت إنه قالها وأتى العمل بعضه لكن نقصت واجبات وقع في محرمات وعدت في النار، والشريعة لا تجمع بين متناقضين ولا تفرق بين مجتمعين ومتماثلين، فالآن كيف يقولها هذا فقط وينجو، وكيف يقولها ويعمل ويعذب؟ لو انه عندك انه الكلمة بنفسها منجية، وثانيا ان الحديث ليس في عمل القلب، وعلى هذا يبطل مذهبك في ان من اتى بعمل القلب فقد اتى مع القول والتصديق فقد اتى بشرط الايمان، واما عمل جريحة فلا يلزم. في شرطه يعني، وإن لزم في وجوبه. طيب نقول لك من أين عمل القلب والنص ليس فيه ذلك؟ تقول هذا من اللازم بأدلة أخرى. نقول إذن وعمل الجراح من اللازم بأدلة أخرى. يبقى أنا ألاحظ قبل ما أورد الوجه ألا يعارض نصا، بل النصوص هي التي ألزمتني بهذا، فليس باللازم أن يكون في الوجه المؤول نص يدل عليه، ولا ما كان في المسألة أصلا نظر واستنباط، ولكن فيه النصوص الدالة عليه، وليس بلازم يكون النص إيه؟ نص مباشر في هذا، إنه هذا الرجل محمول على كيت وكيت وكيت وكيت، لا، إنما النصوص، إنما الفهم مستنبط من سائر الإيه؟ من سائر النصوص، زي اللي يستدل لك مثلا حديث أسامة لا إله إلا الله على إنه خلاص بقى مؤمن وكده وانتهت المسألة على هذا الحد، إذا دل على إنه ثبوت الإيمان وليس هناك عمل، لم يعمل، فدل على ثبوت الإيمان، فأنت بتجيب له النصوص إنه الإيمان يكون في مرحلة فيه القول بس، ويكون في مرحلة لابد من عمل، ويكون في مرحلة ما ينفع فيه القول والعمل إذا أتيت مناقض وهكذا. فهذه الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أوجه طيبة جدا، والحقيقة كلها محتملة وكلها قوية وكلها إن شاء الله صحيحة في هذا الباب، وهذا بحر يغترف منه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. لكن انظر إلى أهل الزيغ والانحراف حينما يأتون بمثل هذه النصوص في الصحيحين البخاري ومسلم ويقولون يلا فكوا لنا هذا الإشكال، فإن البخاري ومسلما وغيرهما قد رووا أحاديث لا يعلمون معناها تدل على التناقض، والعقل يأبى ذلك، ولهذا نرد هذه الأحاديث ولو كانت عند البخاري ومسلم. والسؤال أن نرد هذه الأحاديث وهي ثابتة؟ لا، ولكن نتكلم في مدلولها، كما قال ذلك محمد الغزالي في أسوأ كتاب صنف في هذا العصر الحديث، وهو كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، أسوأ كتاب في بابه، وهو الرد على كتب الحديث والرد على المحدثين، حتى ولو كان المحدثون من الصحابة فإنه يرد ذلك ويعقد محاكمة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأن أهل الفقه هم أهل الدراية وهم أهل الفهم، أما أهل الحديث فلا يتعدون أن يكونوا ببغوات يرددون ما لا يعون، ولهذا ورطوا الأمة كثيرا. ومن أجل هذا لا تبالي بخاري مسلم، المهم أنت عندك أصول ارجع إليها، هذه الأصول والمقاصد العامة في الشريعة ارجع إليه، ما في حاجة اسمها بخاري ومسلم، رووا ما يخالف هذه رده. ومما استقاه مثالا على ذلك هذه الأحاديث، أتى بها وقال يلا حلونا بقى الإشكال ده، 42 40 45 بعد الأربعين الثالثة يلا حلونا الإشكال ده. طب انت ارجع الأول لكلام العلماء، لأن هذا الحديث مرت عليه فهما ودراية، ثم ارجع إليها رواية كما ذكرها للعلم، وأنك لن تعدم كلام الشراح والأئمة على هذا، فإن هذا الحديث وجد لها شرح، وأهل الشروح قد بينوها وبينوا ما فيها. أولما يعجز أحدكم عن فهم نص يلجأ إلى رده، أو أن يعتقد اعتقادا مسبقا وهو إسقاط هيبة الصحيحين في الأمة، يعتقد هذا فيأتي بالأدلة المتشابهة على هذا ويأتي بمظاهره الطعر، ونقول لهم من باب أولى بقى، والسنة كالقرآن من باب أولى، فلتعمدوا إلى القرآن ولتبطلوا آيات كثيرة في القرآن بدعوى أن ذلك أيضا يوهم التعارض، فكيف نجمع بينه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وبين وان تفتهم من اقتتلوا، هذا ما ينسجم في العقل، اذا نحذف هاتين الايتين. وكذلك في القران كثير من اياته يكون في الظاهر هكذا، يبقى كلما نعجز عن فهم نص، والا ما الفرق بين القران والسنه؟ ان قلت لا هذا قران، نقول والسنه ايضا بوحي كالقران. وهؤلاء يسمون في عالم الناس بالعلماء، يعني من الغزال ومن انت؟ من الغزال ومن أنت؟ سبحان الله. وهذا يا أخواني والله قضية القضايا، وأخشى أن يتسلل إلى من ينتسب إلى السنة ونصرة السنة، إنه لم يعد مقياس العلم هو التبحر ومعرفة أصوله وتوابته، وإنما هي أوصاف حسبي أنا بقيت محدث مصر. نام بقى، من اللي هيقدر يكلمك؟ أنا بقيت فقيه مصر. نام، من اللي هيقدر يكلمك؟ أنا بقيت شيخ السنة. نام، من اللي هيقدر يكلمك؟ ده اللي هيكلمك أصلا هيترد عليه من غير أنت ما تدعي بنفسك، ده أنا شيخ السنة معروف، أنا شيخ السنة خلاص، والإخوة كلها عارفين أنا حامل لواء الجرح التعديل. يبقى يا ويل واحد يتكلم فيه، خلاص الناس هترد عليه تلقائيا. إذا ما الفارق بين أن ينال هذا صاحب بدعة أعطاه أتباعه، وأن ينال هذا صاحب سنة ثم كان التطبيق على خلاف الحق؟ فإن الإنسان ولو اشتر بالسنة وحامل لواءها إلا أنه مع ذلك ليس معصوما، فقد يؤخذ من قوله وقد يرد عليه، واخد بالك؟ لكن أن يجعل كلامك كلام النبي، بل ربما مقدم على كلام النبي، فأتيك بالنص لا بس الشيخ قال كذا، فيه الشيخ قال النص ده كذا كذا كذا، طب بس العلماء قالوا كذا كذا، لا بس الشيخ قال كذا، فتكون أيضا محلا آخر لحقنا فيه بمن؟ بهؤلاء الذين حملهم تعصب على رد الحق وغمط الناس. فالغزالي على كثرة ما قيل فيه من الثناء والمدح، وإن هو ما هو، لكنه من أسوأ من كتب في العصر الحديث، وممن يلمز وبقوة، لأن الرجل كان له أسلوبه وله وجاهته في هذا، فتبعه كثير من الناس، الغزالي، القرضاوي، الأفغاني، محمد عبده، أمثال هؤلاء احتلوا مكانة معينة في العصر الحديث. وطبعا لأنه لم تكن يعني أو كثير من الناس لم يحقق أصول السنة، ولم يحقق أصول المنهج، ولم يحقق أصول العلم، وهذه دائما البيئات اللي يغيب فيها المشايخ الكبار والعلماء الكبار، وأيضا يغيب فيها أخذ الأصول من كتب أهل السنة والجماعة، فحينئذ يعجب كل امرئ بنفسه. لكن لو وضعت قاعدة العلم، أنا الآن ليه مش قادر أهوب يا من الطب؟ ليه أنا الآن مش قادر أهوب يا من الهندسة؟ ليه أنا الآن ما أقدرش أتكلم في التلفزيون على علم الذرة وعلم كذا وأنا لست متخصصا؟ ليه؟ لأن وضعت أصول هذه العلوم، فالويل لمن أراد أن يقتحم بابها إلا أن يكون متخصصا. شهادتك فين؟ درستك فين؟ تعملت إيه؟ لكن لما يجي العلم خلاص كلم في الدين. واحد أمس من العيال الحزبين دول، فالمهم جالنا في طنطا واحنا رايحين نتعشى، فكان عامل مشكلة مع الإخوة، فالمهم جاء بقى بيتكلم، عايز بقى يتكلم يعني بأسلوب انتوا عارفينه بقى، اللي هو السحلبة ده والأسلوب الضحك الأصفر ده. يا شيخ يعني كان حصل مع الإخوة وكذا، وطبعا يعني وجهات دي وجهات نظر الشيخ، قلت له يا ابني وجهات نظر فين؟ الدين مش وجهات نظر حبيبي، وجهات نظر ده عندكم، الدين ده نص، دي نصوص. انا مش قصد يا شيخ، انا قصد يعني ان ممكن يكون يعني يا شيخ هي الحاجات دي جمعيه. قلت له يا ابني ده فهرس الكتب موجوده منتهين منه. يعني يا شيخ الاحزاب، الاحزاب؟ قلت له الاحزاب، انا اسالك سؤال عشان تستريح، الإسلام جاء بالاجتماع ولا جاء بالفرقة؟ قال جاء بالاجتماع. قلت له الأحزاب اجتماع ولا فرقة؟ قال يا شيخ الموضوع مش كده، ما بقاش السؤال كده. قلت له طب أم السلي علمني السؤال إيه؟ يبقى السؤال إزاي؟ إحنا ما عندناش وقت نضيعه، الله يكرمك، أنت لسه شاب وصحتك حلوة، روح اجري كده لغاية القاهرة وتعالى كده جري وروح، إحنا مش فاضيين الكلام ده. هو كلمة ومخلصها بعضها. الإسلام جاء بالاجتماع، ضد الاجتماع الفرقة، الأحزاب دي اجتماع ولا فرقة؟ قول لي اجتماع ولا فرقة؟ أجبني على قد السؤال، اجتماع ولا فرقة؟ قال لي فرقة. قلت له خلاص يبقى أنت أجبت نفسك. قال لا بس مش كده يا شيخ، أصلا هو كان أصلا فين الاجتماع اللي هما فرقوه؟ شوف خلي بالك، هو فين أصلا الاجتماع اللي هما فرقوه؟ قلت له هما مين؟ أنا ماليش دعوة بحد، أنا بسألك سؤال، هو أصولنا كده اجتماع فرقة، إذا الاجتماع محمود والفرقة منبودة، ما فيش فايدة مهما تعمل، ما فيش فايدة. فهؤلاء مبرمجون ليه؟ لأن أصول العلم نفسها مش موجودة. قلت له يا ابني انت فرق بينك كده وبين طلابنا كما بين السماء والأرض. شوف شوف الفرق بين السماء والأرض، انت بقى فرق بينك وبين طلابنا كده كما بين السماء والأرض، يعني لسه انت عايز يدخل ده. فأيضا أمثال هؤلاء لما عجزوا عن فهم السنة عملوا ايه؟ بدأوا يطعنوا في البخاري وفي مسلم. العجيب بقى انهم ويبقى عالم العصر، يعني شوف كلام المنتسبين للسلفية في الغزالي والقرضاوي وهؤلاء، الأستاذ كذا الشيخ الفاضل كذا، لكن وهم ايه بقى ان كانوا لا يعلمون ان هذا طعن في البخاري ومسلم وابن تيمية واحمد الغزالي والصحابة في كتاب السنة، ده طعن. إن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون أو يثنون فالمصيبة أعظم. لكن تعال بقى تتكلم، قول مثلا الغزالي، يا سلام تقوم الدنيا وتقعد عليك، إحنا مش عايزين نتربى على المنهج ده، وأصل المنهج ده سب وشتم، وأصل الطلبة ينبغي أنهم مش عارف إيه، وأصل إيه. قال سبحان الله العظيم، أنت تخاطب من يرد عن عرض الصحابة والبخاري ومسلم توجه له ما شاء الله المحاضرات القيمة ديت، ولا تخاطب من سب البخاري ومسلم؟ امال كان فين الادب مع البخاري ومسلم حتى نلزم نحن الادب مع الغزالي؟ كان فين الادب من سيد قطب مع الصحابة حتى نلزم نحن الادب مع سيد قطب؟ انما دي كلها التقاء فكس، لكن دول بياخدوا ادوار، واحد بيمثل صعيدي، واحد بيمثل واقف الاهرامات، واحد بيمثل بندري، واحد بيمثل فلاح، دي كلها ادوار. لكن اللي بيقول لك بيمثل لك فلاح يقول لك عطوخ سعيد عطوخ، هو اللي هيجي في مسلسل ثاني يقول لك بونجور ميرسي اوكي، هو هو، بس ده دور هنا وهذا دور هنا. لكن كل واحد اللي بيسب الصحابه واللي يدافع عن من سب الصحابه اي فرق بينهما؟ بس كده بيقوم بدور زي الاب اللي يقول لابنه شوف هيفوت فلان، شوف انا عايزك تلزقه قلمين مظبوطين، وبعدين يقوم الواد مطبق كلام ابوه نازل ضرب الراجل قلمين، يقوم الاب طالع ايه ده ايه ده يا ابن 60 في 70 ايه ده، انا تضرب عمك، انا عمك فلان يا رب، عصايه سكينه ده انا هعمل. وهما وجهان لعمله واحده. بالضبط بالضبط، دي عصابات، هذه عصابات، كل يأخذ طرفا ويخرج بإيه؟ ما هو أحدهم قال كده، وما وجدت أصدق من أنا والله لو أجلس أصنفه 100 سنة ما أصل يوصف هذا، عجيب سبحان من أنطقه. قال لك أنا واد أرموط، أنا أرموط فعلا سبحان الله العظيم. لو تجلس تصنف في هذا صعب تحصل الوصف ده، مش هقول بقى وشاهد شاهد من اهلها، انما شاهد الشاهد على نفسه ليس من اهلها سبحان الله. فالعلم له اصوله سبحان الله وضوابطه. شوف ابن القيم يثبت في الساحة بعلمه لا يزكيه ولا يعني يثبت احد وهو غير حقيقي. والله لو يمدح ابن تيمية شيخ الكامل، لو يمدح ابن القيم وابن القيم غير مؤهل، والله ما قبلته الأمة زي الرواة، الأمة تقبل كلامك بعد ثبت بعد نظر. وإلا لو كنت إماما وقلت في رجل ما ليس في تجاوزت إفراط أو تفريط قالت لك الأمة لا نقبل كلام العالم هذا في ذاك، لأن دي كلام أقران لا نأخذ منك. ليه؟ لأننا صبرنا حالة فوجدناه إماما لم نجده خلاف ذلك، فطعن هذا لا يعتبر به وهو غير مفسر أو فسر بما لا يكون محل طعن، يبقى لهم في الجميل. نعم يا سيدي نعم. زي مسائل ايه؟ مسائل الولاء في الاحاديث التي ظهرت في نفس المسائل التي لا يقبل بها الاسلام في الايات؟ الايات؟ كله ايوه اللي هو المحكم، يعني المحكم نرده المتشابه اليه، بس نرده باي طريق؟ بنقول احنا لازم في رد المتشابه المحكم نقول باوجه شريطه هذه الاوجه الا تعارض نصوصا ثابته. صحيح، لان هورط نفسي في ايه؟ في باب اخر. نعم. والمقصود ان تقدير الشقاوات والسعاده والخلق والرزق سبق خروج العبد الى دار الدنيا فاسكنه الجنه والنار وهو في بطن امه. هذا هو المقصود، انه قبل اتيان الانسان الى دار الدنيا قد سبق الكتاب بكل شيء، شقي او سعيد، فإن محمدا وإن عليا وإن إبراهيم وإن زيدا وإن أحمد الآن يمشي على وجه الأرض والله يعلم هو شقي أو سعيد. أما إذا كان من أهل السعادة فيوصل لأهل السعادة، وأما إذا كان من أهل الشقاوة فإلى سبيل أهل الشقاوة، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الإنسان ليس له اطلاع على ما سبق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. هذا كل دليل على القدر وأدرك ذلك لا محالة، لكن المهم أننا لا نعارض بين القدر والشرع، مع علمنا بأن ذلك مكتوب، إلا أننا لا نطلع على مكتوب، ونحن مأمورون بشرع، يبقى نعمل بالشرع، ولا لي دخل بالقدر إلا الإيمان بأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره حاصل لا محالة، لكن أنا مطالب بشرع. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف فتحض عليه، وبطانة فأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. كل واحد له بطانتان، حتى ولو كان شيخ قد يكون له البطانتان، بطانة تقول له يا شيخ كذا وتعينه، وبطانة قد تؤززه على شيء. ولهذا كل واحد لابد أن ينظر إلى هذا الأمر بالذات، ولا يستهويه صلاح أحد حتى ولو كان من طلابه، ولو كان من طلابه فما يسيره، إنما يمشيه النص. نعم. وفي سنة ابن ماجه عن عدي بن حاتم أنه قال رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم، قلت ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما منع آخرين فبلغه أنهم عتبوا. يعني لماذا النبي أعطى هؤلاء ولم يعطنا؟ فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبي من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جاء الله في قلوبي من الغنى والخير. الحديث. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي قال لأشجع عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وفي حديث أبو هريرة أن النبي قال جف القلم بما أنت لاقٍ. وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس ذكره البخاري تعليقا، وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه في قول أولئك يسرعون في الخيرات وهم لا سابقون، قال سبقت لهم السعادة، يسرعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها رحمه الله تعالى في إثبات القدر وأن كل شيء إنما كتب، وكحديث ابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. وأيضا حديث علي بن جعد قال حدثنا عبد الواحد البصري عن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت. انظروا يا أخواني إلى العلم والتواصي بالعلم والخير، يعني يقول الوليد بن عبادة كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، أكيد في علم، هذا صحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت وصيته يا وليد عند الموت لننتفع بذلك. سبحان الله، هؤلاء يا أخواني القوم يعني أدركوا الحقيقة، أدركوا الحقيقة علما وعملا، ونحن حولها ندندن، والموفق من وصل إلى حتى أن يفهم. قال جعل يقول يا بني يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده تؤمن بالقدر خير وشر. قلت يا أبتي كيف لي أن أؤمن بالقدر خير وشر؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق له القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وفي صحيح مسلم من حديث علي في دعاء الاستفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عن السيئة الأخلاق لا يصرف عن السيئة إلا أنت. وعند الترمذي من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه هذا الدعاء اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وروى سفيان عن خالد بن حذاء عن عبد الله بن حارث قال قام عمر بن الخطاب خطيبا فقال في خطبته من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وعنده جاء فريق يسمع ما يقول قال فرفض ثوبه كهيئة المنكر، فقال عمر ما يقول؟ قال يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا، هذا صاحب الشبهة. قال كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك، إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم عاملون. قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وذكر وقال ابن عمر جاء رجل إلى أبي بكر فقال أرأيت الزنا بقدر الله؟ فقال نعم. قال فإن الله قدره علي ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخناء، أما والله لو كان عندي إنسان لأمرت أن يجأ أنفك. الله أكبر، رايح فين ده؟ رايح فين؟ حائط مسدود. الله قدر علي الزنا؟ الجواب نعم، بس اسكت، الله خلق كل شيء. أهو ده بقى الفقه ليه؟ جزء من 70 جزءا من طريقة الناس اليوم، يعني هذا جزء من 70 جزء من طريقة الناس اليوم، فإن الله قدر عليها ثم يعذبني، هذا جزء من طريقة الناس اليوم، من 70 جزء من طريقة الناس اليوم. طيب كيف تعامل أبو بكر مع هذا؟ قال نعم يا ابن اللخناء، أما والله لو كان عندي إنسان لأمرت أن يجأ به أنفك. وذكر عن علي أنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعي السبابة الوسطى في فيه فرقم به مباطن يدي فقال أشهد أن هاتين رقمتين كانتا في أمي الكتاب. وذكر أثارا في ذلك. قال مجاهد قيل ابن عباس إن ناسا يخونون في القدر قال يكذبون بالكتاب لأن أخذت بشعر أحدهم لأنظونه. إن الله عز وجل كان على عرشه وفي لفظ لأعضنه قبل أن يخلق شيئا فخلق القلم فكتب وكانوا يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد ومن وحد الله وأمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام له. وقال عطاء بن أبي رباح كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلال والردم أنا تراه قد ظلمني؟ فقال إن كان على الهدى إن كان الهدى شيئا كان له عنده فمنعكه فقد ظلمك وإن كان الهدى هو له يؤتي من يشاء فلا يظلمك قم فلا تجالسني. قال عطاء كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلال والردم ألا ترى قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعك فقد ظلمك. إن كان الهدى ده شيء لك عند الله ثم منعك إياه فقد ظلمك وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. أنا الآن هذا الكأس عندي أمتلك أعطي من أشاء يجي واحد يقول ده ظلمني هو لك أصلا عندي هو لك عندي حتى أظلمك؟ إنما لو كان هذا لك وأعطيته غيرك لكان ظلما ولله المثل الأعلى قم فلا تجالسني قم هكذا السنة قم فلا إيه فلا تجالسني. فالمنهج المخترع وهو يعني التعامل والتحابب والتجالس مع أهل الأهواء والبدع بعد نصحهم وبيان الحجة إقامتها عليهم ومعرفتهم بالحق هذا منهج ما عرفه السلف ما عرفه السلف. فقال عكرمة بن عباس كان الهدى يدل سليمان على الماء فقال له فكيف ذلك الهدهد ينصب له الفخ ينصب له الفخ عليه التراب. فقال أعظك الله بهنئ أبيك إذا جاء القضاء ذهب البصر. وحديث ابن عمر معروف في يحيى بن عمر لما قال إن الناس يقولون لنا القدر وأن الأمر أنف فقال إذا لقيت ولك فأخبر بأن ابن عمر بريء منهم أنهم. وقال أبو الدرداء ذروة الإيمان أربع الصبر الحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب. وقال هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عائشة إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة والنوع عند الله مكتوب من أهل النار ولا أفر في ذلك أكثر من تذكر وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة. فهذا مبحث طيب في الإيمان بالقدر وكلام الصحابة في ذلك والأئمة وأنفس ما فيه الجمع بين أو من النفيس فيه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في باب القدر في الأطوار النطفة والعلقة والمضغة. طيب نكتفي بهذا القدر.